القمر ده اللي بيتمنى هو هو القمر ده بنده له لو يسمع ايه ايه القمر ده اللي بيتمنى هو هو القمر ده بنده له لو يسمع النار في القلب تقيل والشوق من حسنه يزيد النار في القلب تقيل والشوق من حسنه يزيد وانده له يروح لبعيد بس لو يرجع القمر ده اللي بيتمنى هو هو القمر ده بنى الأولى ويسمع لو يرجع ايه